الرسالة ابن مريوة الخلال عن الصبر بن المثنى عن عبد الله بن الإمام أحمد عن الإمام أحمد. قالوا الصبر هذا مجهول. الصبر مجهول. بما نرد على هذا الرد؟ نعم. قبل هذا أول الخلال عرف الصبر فهو عنه فهو معروف لدى الخلال. ثم أيضا الخلال وجد هذا بخط عبد الله بن أحمد، وجد رسالة بخط الإمام أحمد هي موجودة، فهي حصلت له وجادة وسند، فهو أحب أن تكون الرواية عن طريق النقل والسند بالإضافة إلى الوجادة. ثالثا أن العلماء أثبتوا أن هذه الرسالة الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى في إبطال تأويلات، الشيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من كتبه في بيان تلبيس الجهمية، تفسير قل هو الله أحد، منهاج السنة، كذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، ابن عقيل أيضا من الحنابلة وجماعة، وابن القيم العلامة ابن القيم رسيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. فهي لا شك أنها الإمام أحمد، ولكن الجهمية والمعتزلة لا يريدون أن تثبت، لا يريدون. فالغالب أن الذي يشككون هم من أهل البدع، من أهل الكلام، الجهمية والمعتزلة وغيرهم لا يريدون أن تثبت لأنها رد عليهم. ثم قال المؤلف الحمد لله. الحمد ما معنى الحمد؟ ما المراد بالحمد؟ الحمد ها ها بس الثناء قاصر هذا رحمك الله ها الثناء على المحمود مع حب مع محبته وإجلاله وتعظيمه. الثناء على المحمود مع محبته وإجلاله وتعظيمه. ويكون الفرق بين الحمد والمدح فرق بين الحمد والمدح الحمد لا يكون معه محبة، لا يلزم أن يكون معه محبة. الحمد يكون معه محبة الحمد معه محبة، والمدح لا يلزم أن يكون معه محبة. فأنت تمدح الشيء بالصفات التي فيه وقد لا تحبه، فأنت تمدح الأسد لأنه قوي وشجاع ولا يلزم ذلك المحبة. أما الحمد فهي الثناء على المحمود بصفاته الجميلة مع محبته وإجلاله وتعظيمه. طيب الفرق بين الحمد والشكر، الحمد والشكر هل هناك فرق بينهما؟ ها تفضل. الحمد أعم من الشكر من وجه، والشكر أعم من الحمد من وجه. يقول العلماء بينهما عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي. الحمد أعم من جهة إيش؟ بأن الحمد ثناء على المحمود، ثناء على المحمود بصفاته الجميلة، وبالنعم التي أسداها. فأن تثني عليه بالنعم التي أسداها وتثني عليه بالصفات الحميدة، بخلاف الشكر فإنه خاص، فإنك لا تشكر إلا من أسدى إليك معروفا. يعني الشكر يكون لمن أسدى إليك معروفا، والحمد يكون لمن أسدى إليك معروفا ولمن لم يسد إليك معروفا. أعم من هذه الجهة. فالله تعالى محمود لما اتصف به من الصفات العظيمة والأسماء الحسنى والأفعال العظيمة، ولما أساه وأولاه إلى عباده من النعم العظيمة بالأمرين. أما الشكر إذا قال شكر فلان وفلان، يعني شكر على معروف وعلى صنيع، لكن إذا لم يفسي إليه معروف ما يقال شكره، لكن يقال حمده. فيكون الحمد من هذه الجهة أعم، لأنه يكون ثناء على المحمود مقابل النعمة وبدون مقابل ومن غير مقابل. أما الشكر فلا يكون له مقابل النعمة. والشكر أعم من جهة أخرى. الشكر يكون باللسان وبالقلب وباللسان وبالجوارح، باللسان وبالقلب وبالجوارح، كما قال الشاعر أقارستم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. أما الحمد فلا يكون إلا باللسان، الحمد يكون باللسان، فيكون الشكر أعم من جهة وأخص من جهة. أعم من جهة أنه يكون باليد والقلب واللسان واليد، وأخص من جهة أنه لا يكون إلا على فعل المعروف. والحمد أخص من جهة أنه لا يكون إلا باللسان، وأعم من جهة أنه يكون مقابل ثناء، يكون ثناء على المحمود في مقابل النعمة وفي غير مقابل النعمة. الحمد لله، لله الله الأعرف المعارف هو لفظ الجلالة، وأصل الله الإله، سهلت الهمزة ثم التقت اللام واللام فشددا، الله الله هو أعرف المعارف، علم على الذات المقدسة، علم على الرب سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره، وهو اشتق من الألوهية، هو أله يأله إذا عبد، أله يأله إلهة عبد يعبد عبادة. فالله هو الاسم، اسم على الذات العلية، أعرف المعارف، كل أسماء الرب سبحانه وتعالى مشتقة، مشتمل على الصفات، مشتمل على يدل على صفة الألوهية. الله اسم لله وهو يدل على صفة الألوهية. الرحمن اسم مشتمل على صفة الرحمة. العليم اسم مشتق من صفة العلم. القدير اسم صفة القدرة، وهكذا. وأسماء الله قسمان، قسم خاص به لا يسمى به غيره، وقسم مشترك. فالله خاص به لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، علم على الرب سبحانه وتعالى. الرحمن كذلك علم لا يسمى به غيره، ولهذا لما تسمى مسيلمة الكذاب بالرحمن لزمه ولصق به وصف الكذب، فلا يطلق مسيلمة إلا ويوصم بالكذب، فيقال مسيلمة الكذاب لأنه تسمى بالرحمن قبحه الله وهو كذاب. والأسود العنسي ادعى النبوة في اليمن كذاب، لكن ما يقال ما لصق، ما لزمه اسم الكذب، ما يقال الأسود العنسي الكذاب، هو كذاب، لكن لازم مسيلمة لأنه تسمى باسم الرحمن، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب. مالك الملك، خالق الخلق، النافع الضار، المحيي المميت، هذه كلها أسماء خاصة بالله. هناك أسماء مشتركة مثل العزيز والعليم، الحي القدير، السميع البصير، كل هذه مشتركة تطلق على الله وعلى غيره. وقالت امرأة العزيز إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهكذا. الحمد لله الذي جعل، يقول الإمام أحمد رحمه الله في خطبته، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة، في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. الزمان قلنا يطلق على إيش؟ على الوقت القليل والكثير، والزمان والوقت قليلا كان أو كثيرا يطلق عليه زمان. فترة، الفترة والمراد بالفترة تطلق على ما بين الرسولين، والمراد على فترة من الرسل انقطاع، من انقطاع واندراس، انقطاع بعثهم واندراس على بدينهم. وهذا فيه إشارة إلى الحديث إن الله تعالى يبعث على كل رأس مئة، يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى. هذه حصل، هذه وظيفة الرسل وأتباعهم، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، لأن الداعية والعالم والمصلح وقبله الرسل عليهم الصلاة والسلام لا بد أن ينالهم أذى إما بالقول أو بالفعل، فلا بد من الصبر. فإذا لم يصبر العالم أو الداعية فإنه لا يستطيع أن يقوم بواجبه. ولهذا قال ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى. هذا وصف العلماء، يحيون بكتاب الله الموتى. هل الناس موتى؟ هل الناس موتى؟ نعم نعم، الجهل موت، الجهل موت. الله تعالى أو من كان ميتا فأحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، لأن الحياة الحقيقية هي حياة الروح والقلب. ولهذا سمى الله القرآن روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ولهذا قال يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. هل الناس عم؟ نعم، الجاهل أعمى، الجاهل أعمى ولو كان يبصر بعينه، لأن البصيرة هي هي هي هي البصر الحقيقة. بصيرة الإنسان وعلمه هذا هو النور الحقيقي. ولهذا سمى الله تعالى كتابه نورا، قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، يقول الإمام أحمد في فضله، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. هل إبليس يقتل؟ يقتل الناس؟ نعم نعم يقتل. في أي شيء يقتلهم؟ ها؟ بضلالهم وتسويل الشرك والمعاصي. فمن زين له الشيطان الشرك وأطاعه فقد قتله. والمعاصي قتل نسبي ليس قتلا كاملا، قتل كامل هو قتله بالشرك، والمعاصي وسيلة إلى القتل الكامل. ولهذا قال فكم من قتيل بإبليس قد أحيوه، يعني العلماء أحيوا كثيرا ممن قتلهم إبليس من المشركين وعباد الأوثان. دعوا عباد القبور والأوثان وهم قد قتلهم إبليس، فدعوهم إلى الله فآمنوا ووحدوا وأخلصوا العبادة فأحيوهم أنقذوهم. أو من كان ميتا فأحينا، أنقذوهم بتوفيق الله وهدايته. وكذلك العصاة والمبتدعة أنقذوهم منه. ولهذا قال كم للتكثير، كم قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد أهدوه. يعني كثير من الضلال الذين تاهوا عن الحق وضلوا الطريق المستقيم من المشركين والمبتدعة والضلال العصاة قد هدوه، بينوا له طريق الحق وطريق الصواب فاهتدى بإذن الله. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. المؤلف رحمه الله الإمام أحمد يتعجب من قبح أثر الناس على العلماء ومن حسن أثر العلماء على الناس. فما أحسن أثرهم يعني العلماء على الناس، وما أقبح وأقبح أثر الناس عليه. فما هو أثر العلماء على الناس وما هو أثر الناس على العلماء؟ أثر العلماء على الناس الذي يتعجب الإمام من حسنه ما هو؟ ها؟ نعم، تعليمهم وهدايتهم وإرشادهم وإنقاذهم من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي. هذا أثر حسن، أنقذوهم، أنقذوهم من الضلال، أنقذوهم من النار، هذا شيء حسن. أحسن من إنقاذ أجسامهم، يفوق إنقاذ أجسامهم. فأنت إذا أنقذت طريق أو حريق ألا تكون أحسنت إليه؟ فالذي ينقذ المشرك والمبتدع أفضل وأعظم ممن ينقذ الغريق والحريق، وأعظم أجرا

فجاء العلماء ونفوا هذا الغلو وقالوا إن العبد له فعل وله مشيئة وله إرادة لكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والقدرية النفاة غلوا بالعكس ضد هؤلاء غلوا في إثبات أفعال العبد حتى قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا من دون الله. قالوا هو العبد هو الذي يخلق الطاعات والمعاصي حتى يكون مستحق للثواب إذا أطاع ومستحق للمعصية إذا عصى حتى قالوا إنه يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير أجره لأنه هو الذي خلق فعل نفسه كما أنه إذا عصى وجب على الله أن يعذبه وليس له أن يغفر له وأن يخلده في النار إذا فعل الكبيرة. فجاء العلماء ونفوا هذا التحريف. كذلك الخوارج والمعتزلة غلوا في الأسماء والصفات في أسماء الدين والإيمان فقالوا إن من فعل المعصية والكبيرة كفر. يقول الخوارج كفر وخرج من الملة ويستحلون دمه وماله. والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يكن في الكفر. هذا غلو. فنفى أهل العلم هذا التحريف وقالوا لهم إن العبد لا يكفر ولكن إيمانه يضعف إذا فعل المعصية يضعف بدليل أن الله سمى العصاة مؤمنين. وقابلهم المرجئة قالوا إن العبد إذا آمن وعرف ربه بقلبه وإذا فعل جميع المنكرات والكبائر لا يضره وهو مؤمن كامل الإيمان وهو في الجنة يدخل الجنة من أول وهلة. عكس الخوارج المعتزلة هذا غلو منهم. فجاء أهل الحق أهل العلم ونفوا هذا الغلو. واضح. هذه أمثلة. كذلك في الصحابة الروافض كفروا الصحابة وقالوا أنهم كفروا وارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وغلوا في أهل البيت حتى عبدوهم من دون الله. فجاء النواصب وهم الخوارج ونصبوا العداوة لأهل البيت. هؤلاء غلوا في أهل البيت الروافض حتى عبدوهم والنواصب سبوا أهل البيت وآذوهم وعادوهم وهم الخوارج. فجاء أهل الحق وأهل العلم ونفوا غلو الرافضة وغلو النواصب وعرفوا لأهل البيت حقهم لم يعبدوهم كما تفعل الرافضة ولم يؤذوهم ويعادوهم كما تفعل الخوارج بل أحبوهم ووالوهم. وهكذا لا يزال العلماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين كما قال الإمام رحمه الله وانتحال المبطلين انتحال نسبة الشيء للقرآن أن ينسب إلى القرآن ما ليس منه. فهؤلاء المبطلون ينسبون إلى القرآن ما ليس منه يقولون إن القرآن دل على كذا نسبوا إلى القرآن أن الله تعالى يعذب أحدا بغير جرم واستدلوا بقوله تعالى بدلناهم جلودا غيرها. فجاء أهل العلم وبينوا ونفوا هذه النسبة الباطلة للقرآن وقالوا إن القرآن لم يدل على هذا وإنما المعنى أن جلودهم تجدد ليس المراد أنه يعذب أشخاص آخرين. وكذلك نفى العلماء عن كتاب الله تأويل الجاهلين الذين أولوا القرآن على غير تأويله. والتأويل له ثلاث معاني مشهورة معنيان صحيحان ومعنى محدث. فالمعنى الصحيح معنيان صحيحان يطلق التأويل على الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كقوله سبحانه لما في قصة يوسف لما ذكر له الرؤيا في أول السورة وأنه أني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ثم لما سجدوا قال إني رأيت 11 كوكبا

وإنما هو معنى قائم بنفسه كما يقوم العلم به. هذا اختلاف في تنزيله وكذلك الاختلاف في تأويله. اختلفوا في تأويله، كل يقول يؤول القرآن على تأويله الذي هو أي يعتقده ويرد المعنى الذي يقوله غيره. فيقول مثلا يقول كل منهم يجعل رأيه هو المحكم الذي يجب اتباعه، ويجعل رأي غيره هو المتشابه الذي يجب نفيه أو تأويله. فالجهمية يقولون قولنا هو الحق وقول في نفي الأسماء والصفات، وقول المعتزلة هو الباطل، والأشاعرة يقول قولنا هو الحق وقول المعتزلة هو الباطل. وكل منهم يتأول القرآن على غير تأويله ويقول إن قوله ومذهبه هو الحق، وقول غيره هو الذي يجب تأويله أو تكفيره. هذا اختلاف في الكتاب، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب، خالفوا الكتاب كل يدعي أن قوله هو الصواب وهو الحق ويتأول القرآن على غير تأويله، ويضرب كتاب الله بعضه ببعض كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على بعض أصحابه وهذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فما علمتم منه فاعملوا به وما لم تعلموا فكلوه إلى عالم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا اختلاف في الكتاب، كل واحد ينزع بآية، كل واحد يقول أن قولي هذا هو الحق فيستدل بالقرآن على قوله، والآخر يستدل بالقرآن على قوله، ويضرب كتاب الله بعضه ببعض. فهذا مخالفة للكتاب. الله تعالى أمر بالاعتصام بحبل الله، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاختلاف والتفرق هذا مخالفة للكتاب الذي أمر الله بالاعتصام به ولزومه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالمعتزلة يقول قولنا هو الحق وقول الجهمية هو الباطل، والخوارج كذلك يقول قولنا هو الحق. نحن الأدلة عندنا تدل على أن العاصي مخلد في النار، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فيصلون سعيرا، ويقولون هذا هو الحق، وقول أهل السنة هو الباطل الذي يجب تأويله. والمعتزلة يقول قولنا هو الحق، يدل قولنا النصوص تدل على أن العاصي خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. والمرجئة يقول قولنا هو الحق، النصوص تدل على أن المؤمن لا يضره أي شيء مع إيمانه، وهكذا. فكل يدعي وصل لليلة وليلة لا تكر لهم بذلك، كل من هؤلاء المبتدئة يدعي أن قوله هو الحق وأن قول خصمه هو الباطل الذي يجب تأويله وتكفيره. هذا مخالف هذا الكتاب، وهم مجمعون على مفارقة الكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب حيث لم يعملوا بالقرآن، وقالوا إن دلالة القرآن لفظية لا تفيد اليقين. يقولون إن دلالة القرآن لفظية ظنية لا تفيد اليقين، فيمضنونه. فالمتواتر القرآن والحديث المتواتر هذا قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، فمثلا الرحمن على الاستواء يقول هذه قطعية ثابت ما في إشكال، قرآن وكذلك السنة المتواترة، لكن كونه يدل على الاستواء الحقيقي هذا مظن ظني، لأنه قد يراد به الاستيلاء، فالدلالة ظنية. وأما حديث الأحاد قالوا هذه ظنية الثبوت وظنية الدلالة، لا يحتج بها لا من جهة السند ولا من جهة المثل، فثبوتها ظني ودلالتها ظنية. والقرآن ما ليس لهم حيلة فيه في أن يقولوا ليس بثابت، يقول صحيح قطعي الثبوت لكن ظني الدلالة. فسدوا على القلوب معرفة الله من كتاب الله عز وجل، ومعرفة الله في أسمائه وصفاته من كتاب الله عز وجل. وقالوا إن ثم أيضا القرآن والسنة أدلة لفظية، أدلة نطقية، والأدلة اللفظية والنطقية لا تفيد اليقين، ما تفيد إلا الظن. ما الذي يفيد اليقين؟ قالوا الذي يفيد اليقين هو الأدلة العقلية، سمونها قواطع، القواطع العقلية، براهين يقينية، وهي المقدمات التي يرتبها أهل المنطق ويستخرج النتائج منها، مثل قولهم الله ليس بجسد، وكل ما ليس بجسم لا يرى فالنتيجة الله لا يرى. هذا مثلا يركبون الدليل من مقدمتين ونتيجة، الله ليس بجسم، وكل ما ليس بجسم لا يرى فالنتيجة الله لا يرى. يقول هذا دليل قطعي يقيني، برهان يقيني. أما القرآن والسنة فهي أدلة لفظية، والأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. إذن أبطلوا الاحتجاج بالقرآن والسنة. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله مجمعون على مفارقة الكتاب. فهم مختلفون في الكتاب، مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يقولون على الله بلا علم في أسماءه وصفاته وشرعه، يقولون بغير علم. يقولون على الله، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. القول على الله بلا علم من أعظم الجرائم وأعظم الكبائر، حتى إن الله سبحانه وتعالى جعله فوق الشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإفة والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل في مرتبة فوق الشرك، لأنه يشمل الشرك ويشمل غيره. كل مشرك قد قال على الله بلا علم، مشرك قال على الله بلا علم بلسان المقال وبلسان الحال. من عبد مع الله غيره أو أشرك بالله أو جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة فقد قال على الله بلا علم. والقول على الله بلا علم يشمل الشرك ويشمل الضلال والبدع، كله قول على الله بلا علم. وقد جعل الله تعالى القول بلا علم من إرادة الشيطان في قوله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة، إنما يريد الشيطان يقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يريد الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعله من أمر الشيطان. فالقول على الله بلا علم هذا من أعظم الجرائم والكبائر. ومن ذلك أن يقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته، يقول إن الله لم إن هذه الأسماء والصفات، قول بعض المبتدعة هذه الأسماء ليست أسماء له وإنما هي أسماء لمخلوقاته، هذا قول على الله بلا علم. أقول بأن معنى استوى استولى قول على الله بلا علم. القول إن الله أباح كذا أو حرم كذا الشرع بغير دليل قول على الله بلا علم. ويشمل القول على الله بلا علم في أسمائه وفي صفاته وفي شرعه، ويشمل الشرك والبدع والمعاصي. فالمشرك قائم على الله بلا علم. ولهذا قال المصنف رحمه الله، قال المؤلف الإمام أحمد: يقولون على الله في غير علم، في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ودينه. فالذي يفتي بغير علم قال على الله بلا علم، إن الله أباح كذا أو حرم كذا على غير بصيرة، فقد فهو قائم على الله بلا علم. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فإذا القول على الله بلا علم مرتبة فوق مرتبة الشرك، لأنه يشمل الشرك وما دونه، ويشمل القول على الله بلا علم في أسماء الله أو في صفاته أو في أفعاله أو في شرعه ودينه. يقولون على الله بلا علم، وفي الله يقولون في الله بغير علم. في الله يعني يقول إن الله ليس على العرش، هذا قوله في الله بغير علم. المبتدئ يقول إن الله لا يستوي على العرش، والحلية يقول إن الله حل في كل مكان، والمعتزلة الذين ينفون أسمائه وصفاته قالوا على الله بغير علم، قالوا في الله بغير علم. كما أن القول على الله بلا علم يشمل ما يقوله القدرية وما يقوله الجبرية وما يقوله الخوارج والمعتزلة من أن القرآن دل على كذا، هذا قولنا على الله بغير علم. وفي كتاب الله أيضا يقولون في كتاب الله بغير علم، كما سبق يقولون إن كتاب الله دل على أن الله لم يتصف بالصفات لأنها أسماء لمخلوقات، يقولون إن كتاب الله دل على أن العاصي مخلد في النار كما يقول الخوارج، يقولون إن كتاب الله دل على أن المؤمن يخرج من الإيمان بالمعصية، وهكذا. كذلك يشمل كل من قال في كتاب الله ونسب إلى كتاب الله ما ليس منه، كما سيتبين من ذكر المؤلف رحمه الله الأمثلة الكثيرة. فيقول إن كتاب الله دل على أنه لم يتصف بالصفات، دل على أن العاصي يخلد في النار، دل على أن العاصي يكفر، هذا قول على الله بلا غير بلا علم. وهذا معنى قول المؤلف: يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس، يتكلمون بالمتشابه من الكلام كما ذكر المؤلف، يعني يأتون بالآيات المتشابهة ويتأولونها على خير تأويلها، يخدعون بذلك الجهال بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. وسيسرد المؤلف رحمه الله أمثلة، سيذكر 22 مثال في بيان ما ضلت فيه الزنادقة المتشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله، وهو قول على الله بلا غير بلا علم، وقول في كتاب الله بغير علم. كل هذه الأمثلة أمثلة لقول الإمام رحمه الله: يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه. فنعوذ بالله من فتن المضلين. نعم، نقرأ عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن. قال أحمد في قوله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها قالت الزنادقة فما بال جلودهم. هذا المثال الأول، هذا المثال الأول أمثلة لبيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن وتأوله على غير تأويله. ذكر المؤلف رحمه الله ذكر هنا 22 مثال. هذا المثال الأول، قالوا في قول الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هذا نص آية كريمة من القرآن، نص قرآني شبهوا فيه وظلوا فيه. نعم نشوف الآن، ننظر الآن الشبهة، شبهتهم وجواب الإمام. نعم، قالت الزنادقة فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت وأبدلهم جلودا غيرها، فلا نرى إلا أن الله يعذب جلودا لم تذنب حين يقول بدلناهم جلودا غيرها، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. هذا الشبهة الآن، الشبهة الآن قالوا في قول الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ما بال جلودهم التي عصت قد احترقت وأبدلهم جلودا غيرها، فلا نرى إلا أن الله يعذب جلودا لم تذنب حين يقول بدلناهم جلودا غيرها، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. هذه الشبهة، جواب الإمام عن هذه الشبهة. نعم، فقلت إن قول الله بدلناهم جلودا غيرها ليس يعني جلودا غير جلودهم، وإنما يعني بدلناهم جلودا غيرها تبديلها تبديدها، لأن جلودهم إذا ناضجت جددها الله، وذلك لأن القرآن فيه خاص وعام ووجوه كثيرة وخواطر يعلمها العلماء. بس إلى هنا انتهى جواب الشبهة، انتهى المثال الأول. إذا المثال الأول هو أن المشبه والزنادقة قالوا في قول الله تعالى كلما نضج جلود، في آية النساء إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قالوا الله تعالى قال بدلناهم جلودا غيرها، إذن يعذب الله جلودا لم تذنب، فيلزم من ذلك أن يكون الله ظالم، تعالى الله عما يقولون، عذب أحد بغير جرم، عذب جنودا ما أذنبه. وهذا باطل، المؤلف رحمه الله يقول هذا من أبطل الباطل. أيها الزنادقة، ليس المراد بالتبديل هنا تبديل الجلود أنها يؤتى بجلود أخرى تعذب، لا، المراد بالتبديل التجديد، جلودهم هي نفسها تجدد تبدل تبديل تجديد، لا تبديل جلود أخرى وذوات أخرى، هذا تبديل تجديد. كما أن الكافر يوسع جلده في النار حتى يشتد العذاب، وكما أن من منع الزكاة كما في الحديث أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فيحمي عليها بطنه فيحمى عليها بطنه وظهره يحمى عليها كلما بردت عيلة. قال العلماء ليس لا يوضع درهم على درهم ولا دينار على دينار، وإنما يوسع جلده حتى يشمل هذه الدراهم والدنانير التي منع الزكاة، ولو كانت أوراق نقدية يجعلها الله شيئا قويا كالدراهم والدنانير حتى يعذب. فهذا تبديل تجديد، ليس تبديل جلود أخرى. قد يقول قائل هل أنتم أولتم هذا تأويل؟ ليش تؤولون؟ بدلناهم جلود غيرها، ظاهر الآية أنها جلود أخرى، فكيف تتأولون؟ قال المؤلف جاب قال لأن القرآن فيه خاص وعام ووجوه كثيرة وخواطر يعلمها العلماء. القرآن فيه خاص وعام ووجوه كثيرة وأفهام يعلمها العلماء، لأن القرآن يضم بعضه إلى بعض، النصوص يضم بعضها إلى بعض من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال ولا يظلم ربك أحدا، وقال وما ربك بظلام للعبيد. الله تعالى لا يظلم أحدا، فلا يمكن أن يعذب أحدا بإيش؟ بغير جرم، ولا يمكن أن يعذب أحدا لم يذنب. والله تعالى نزه نفسه عن الظلم ونفاه عن نفسه وحرم الظلم على نفسه كما في الحديث القدسي لحديث أبي ذر يا عبادي إني يقول الرب عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله تعالى حرم الظلم على نفسه فلا يمكن أن يظلم أحد، فلو كان جلود أخرى لكان ظالما، والله تعالى منزه عن الظلم لا يمكن هذا. وما كنا ظالمين ذكرى وما كنا ظالمين وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وإذا كان يوسف عليه الصلاة والسلام لما جعل الصواع في رحل أخيه وأخذ أخاه لأن معه الصواع، جاء إخوته يطلبون منه أن يأخذ أحدهم مكانه، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. ماذا كان الجواب؟ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا ما تاعنا عنده إنا إذا لظالمون. نظلم هذا هو الظالم، هذا الظالم الذي أخذ الصواع هو الذي نأخذه، نأخذ واحد بدله هذا ظلم. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. إذا كان يوسف عليه الصلاة والسلام يقول هذا لا يأخذ واحد بدل واحد، فكيف يقال إن الله يعذب جلودا لم تذنب؟ فليس هذا تأويلا، ليس هذا تأويلا مخالف لظاهر القرآن، بل هو تفسير للقرآن بالقرآن. القرآن يضم بعضه إلى بعض، الله تعالى نفى الظلم عن نفسه، فلا يمكن أن يكون جلود أخرى، وإنما مراد تبديل. تبديل إيش؟ تبديل، مراد التبديل تجديد، تجديد جلود بجلود. واضح هذا؟ ونظير هذا تبديل الأرض يوم القيامة، قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الجهم قال تبدل أرض أخرى غير هذه الأرض، وهذا باطل، فليس المراد تبديل ذات بذات، المراد تبديل صفات. فالأرض نفسها هي تمد كما يمد الأديم وتسوى ويزال ما فيها من الجبال والأودية، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فتمد ويزال ما فيها وتسوى، هذا هو تبديلها. واضح هذا؟ كذلك أيضا تبديل، كذلك بعث الأجساد يوم القيامة، الناس يبعثهم الله أنفسهم نفس الذوات، يعيد الله الذرات التي استحالت ترابا، لسان يبلى إلا عجب الذنب وهو العصص آخر عظم في العمود الفقري، هذا لا يبلى، منه فرق ابن آدم ومنه ركب، ويعيد الله الذرات التي استحالت فلا قادرين على أن نسوي بنانه أفحسسوا أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. الله تعالى رد على منكر البعث لأنه عالم بالذرات التي استحالت وقادر على إعادتها، فهذا البعث بعث ليس إنشاء لذوات جديدة، وإنما البعث بعث الأجساد، بعث الأجساد نفسها جمع بعد تفريق، يجمعها الله بعد أن تفرقت ثم تنشأ، ثم الله ينشئ نشأة الآخرة نشأة أخرى، ونشأ الناس تنشئة أخرى قوية تبدل الصفات، تبديل الصفات ثلاثة ذوات. ولهذا يتحمل الناس يقفون في موقف القيامة هذا الموقف الطويل، هذا تبديل صفات. واضح هذا؟ تنشأ الصفات، الذوات هي هي، والصفات هي التي إيش؟ هي التي تختلف. قال الله تعالى ثم الله ينشئ نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. واضح هذا؟ فإذا التبديل هنا تبديل تجديد، كما أن البعث تبديل الأرض، كما أن تبديل الأرض تبديل صفات لا تبديل الأرض الأخرى، وكذلك بعث الأجساد وإنشائها بعث وإنشاء عن تفرق لا عن عدم. الجهم بن صفوان قبحه الله قال إن إنه يعدم الإنسان إذا مات يعدم وتنتهي ذراته ثم يبعث الله أناسا آخرين. هذا من أبطل الباطل, هذا من أبطل الباطل, معناه إن الله يبعث أناس آخرين ويعذب أناس آخرين لم يذنبوا. هذا من أبطل الباطل. ولما قال الجهم بن صفوان هذا القول وقال إن أنكر البعث, قال إن البعث بعث لي صحيح بعث أجساد لكن أجساد أخرى, فتح باب لابن سينا الملحد المعروف. فلما قال الجهم إن البعث بعث أجساد أخرى جاء ابن سينا وقال ليس هناك بعث للأجساد إطلاقا وإنما البعث للأرواح. فتح الباب, من الذي فتح الباب لابن سينا لإنكار البعث؟ الجهم. الجهم لما قال إن البعث لا لهذه الأجساد بل لأجساد أخرى جاء ابن سينا وقال ليس هناك بعث للأجساد إطلاقا, البعث الأرواح ما في بعث الأجساد, فكفر. هذا كفر صريح. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ابن سينا ملحد ينكر البعث, ينكر وجود الله, ينكر الكتب والرسل الذي يغتر به كثير من الناس من الصحفيين والإعلاميين والفلسفة الإسلامية, وهو ملحد. يقول عن نفسه أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي, والحاكم العبيدي رافضي خبيث لا يؤمن بالله ولا بملائكته ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم الآخر ولا بالقدر. نسأل الله السلامة والعافية. فإذن هذا تبديل, التبديل تبديل إيش؟ تبديل جلود, بدلناهم تبديل جلود, تبديل الجلود يعني معها تجديد, تبديل الجلود يعني تجديدها لا إيجاد جلود أخرى. كما أن تبديل الأرض يوم تبدل الأرض تبديل صفات تسوى وتمد كما يمد الأديل ويزال ما عليها, وكذلك السماء يوم تكون السماء كالمهل تكون وردة كالدهان, يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. واضح هذا؟ كما أن البعث بعث الأجساد بعث من نفس الذرات التي استحالت يعيدها الله خلقا جديدا وينزل الله مطرا فتنبت منه أجساد الناس وينشأ الناس تنشئة أخرى قوية يتحملون. ولهذا كان الناس لا يتحملون رؤية الله في الدنيا, في يوم القيامة المؤمنون يرون ربهم, أما في الدنيا ما يستطيع أحد أن يرى الله. ولما قال موسى ربي أرني أنظر إليك قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل, فلما تجلى الله الجبل جعله ذكر وخر موسى صالحا ما استطاع, قال تبت إليك وأنا أول المؤمن. لكن في يوم القيامة ينشئ الله المؤمنين ننشئة قوية يستطيعون ويثبتون فيها لرؤية الله عز وجل. واضح هذا؟ فالتنشئة غير التنشئة, تنشئة الصفات والذوات هي هي. ولهذا يكون الناس طولهم في الجنة على طول آدم 60 ذراعا في السماء, وأما العرض فجاء في حديث رواه الترمذي في سنده بعض الضعف أن عرض الواحد 7 أذرع لكن فيه ضعف الحديث. أما الطول هذا فثابت في الصحيح في البخاري أن طول ابن آدم 60 ذراعا هي ذاته, لكن الصفات وهذا. وكذلك الكافر يعظم خلقه في النار, جاء في صحيح مسلم أن ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد حتى يعذب ويسع جلده, لكن هو ليس شخصا آخر. فهؤلاء الزنادقة الذين شبهوا, هذا من الكلام الذي من الأمثلة التي شبه فيها الزنادقة وتأولوا القرآن على غير تأويل, قالوا بدلناه جلدا غيرها, قالوا جلدا أخرى هي أبدلت, فالله يعذب جلودا لم تذنب فيكون ظالما نعوذ بالله تعالى الله عما يقولون. نعم. وأما قوله عز وجل هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون, ثم قال في آية أخرى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون, فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم, قال هذا يوم لا ينطقون, ثم قال في موضع آخر ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون, فزعموا أن هذا كلام ينقض بعضه بعضا فشكوا في القرآن. هذه الشبهة الآن, هذه الشبهة الآن شبهوا في الآيات وقالوا إن القرآن ينقض بعضه بعضا. الشبهة يقولون إن الله قال هذا يوم لا ينطقون، وفي الآية الأخرى قال ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إذن ينطقون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، إذن نطقوا. وفي الآية الأخرى هذا يوم لا ينطقون، قالوا هذا تناقض، القرآن متناقض، في آية يقول لا ينطقون وفي آية يقول يختصمون. واضح هذه الشبهة؟ نعم. الجواب أما تفسير هذا يوم لا ينطقون فهذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار 60 سنة، لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون، ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون. فذلك قوله ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، فإذا أذن لهم في الكلام فتكلموا واختصموا. فذلك قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون عند الحساب وإعطاء المظالم، ثم يقال لهم بعد ذلك لا تختصموا لدي أي عندي وقد قدمت إليكم بالوعيد أي في الدنيا، فإن العذاب مع هذا القول كائن. وأما فإن العذاب مع هذا القول كائن. هذا نهاية الجواب. إذن هذه الشبهة المثال الثاني لما شك فيه الزنادقة المتشابه القرآن وتأولوا على تأويله، أنهم قالوا إن الله تعالى أخبر في آية أنهم لا ينطقون وفي آية أخبر أنهم يختصمون. أجاب الإمام رحمه الله قال مواقف القيامة متعددة، مواقف القيامة متعددة، يوم طويل، يوم العظيم يوم القيامة، يوم طويل، ففي بعض المواقف لا ينطقون وفي بعض المواقف ينطقون، لأنها مشاهد القيامة متعددة. ولهذا قال الإمام رحمه الله أول ما يبعث الله الخلائق على مقدار 60 سنة لا ينطقون، ما يتكلمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم بعد ذلك يأذن الله لهم في الكلام فيتكلمون. ولهذا أخبر الله عنه قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لما أذن لهم في الكلام تكلموا، ربنا أبصرنا وسمعنا، وطلبوا الرجعة أنهم يرجعون في الدنيا حتى يعملوا صالحا، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ثم فحينئذ يتكلمون ويختصمون، يتكلمون ويختصمون، وهذا هو معنى قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يعني عند حساب وإعطاء المظالم. ثم بعد اختصامهم يقول الله لهم لا تختصموا لدي، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد في الدنيا، جاءكم الوعيد والتحذير والتخويف والإنذار، ثم بعد ذلك ما بعد هذا لا يكون إلا العذاب. فهم في الأول لا ينطقون، ثم يؤذن لهم فينطقون ويعتذرون ويطلبون الرجعة، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ثم بعد ذلك ويختصمون فيقول الله لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد في الدنيا، جاءكم الوعيد والتحذير والإنذار، جاءتكم الرسل، بلغتكم القرآن، بلغتكم السنة، لا تختصموا لدي. يقول الله تعالى لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ثم بعد ذلك لا يكون للعذاب، بعد هذا قامت عليهم حجة. ولهذا قال فإنه مع هذا يكون العذاب كائن، العذاب مع هذا القول كائن. فيها سلاح كبيرة ولا يكفي؟